بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف: لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل، حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الباب يعنون له الفقهاء بباب جامع الأيمان، والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب ما يرجع إليه في تفسير اليمين المحلوف بها، لأن تفسير اليمين المحلوف بها له أثر في الحكم بحنث الحالف أو عدمه، فما الأمور التي يرجع إليها في تفسير اليمين بحيث نقول إن هذا الحالف حنث في يمينه أو لم يحنث؟ المؤلف رحمه الله تكلم عن هذه الأمور في هذا الباب، وتكلم في آخر هذا الباب عن الحنث بفعل الناس أو الجاهل أو المكره. هذا ما تضمنه هذا الباب إجمالا، والفقرات أو العناوين ما قرأناه من هذا الباب: العنوان الأول الرجوع إلى النية وشرطه، العنوان الثاني الرجوع إلى سبب اليمين، العنوان الثالث الرجوع إلى التعيين وأمثلته. قال رحمه الله: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. المؤلف رحمه الله ذكر في ما يرجع إليه في تفسير الأيمان ذكر أربعة أمور: الأمر الأول النية، والأمر الثاني سبب اليمين وما هيجها، والأمر الثالث التعيين، والأمر الرابع ما يتناوله الاسم. هذه أمور أربعة رتبها المؤلف رحمه الله على الترتيب المذكور آنفا، فيرجع أولا إلى النية، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يوجد ما تقدم يعني النية وسبب اليمين رجع إلى التعيين، فإن عدم النية والسبب والتعيين فحينئذ يرجع إلى ما يتناوله الاسم. فهي مرتبة على الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في إيراده هذه الأمور. الأمر الأول مثل ما ذكرت لكم ممكن أن نعنون له فنقول الرجوع إلى النية وشرطه. قال المؤلف رحمه الله: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. إذن المعتبر هو نية الحالف، هذا هو الأصل. وقوله الحالف يخرج غيره، فالمعتبر هو نية الحالف. أما من حضره فليس المعتبر نيته، وإنما ليس المعتبر نيته، أو وإنما المعتبر نية الحالف. لكنه شرط لذلك شرطا، قال: إذا احتملها اللفظ، وهذا هو شرط الرجوع إلى النية. وهذا الشرط يفيدنا أنه إذا لم يحتملها اللفظ لم تنصرف يمينه إلى ما نواه. مثال ذلك: لو حلف لا يأكل خبزا ونوى لا يدخل بيتا، قوله والله لا آكل خبزا لا يحتمل معنى عدم دخول البيت، ولهذا فهذه النية لا تنصرف إليها اليمين، لأن اللفظ لا يحتملها. أما إذا احتملها اللفظ ولو بوجه مرجوح فإن العبرة بما نواه. واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الأمر الأول، وهو مسألة الرجوع إلى النية. هناك أمثلة تبين هذا الأمر، وقد ذكر شيئا منها الشارح رحمه الله. قال: فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه. هذا كلام الشارح رحمه الله. وتوضيحا له بالأمثلة: شخص مثلا حلف ألا ينظر الليلة إلى سقف أو بناء، قال: والله لا أنظر الليلة إلى سقف، أو لا أنظر الليلة إلى بناء، فبات في بيته ينظر إلى سقف بيته وبنائه، وقال: أردت السماء وأنا داخل البيت، لا أرى إلا سقف بيتي وبناء بيتي ولا أرى السماء تلك الليلة. في هذه الحالة لا يحنث، لأن ما نواه يحتمله اللفظ، فالسقف والبناء يطلق على السماء لقوله سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مثال ثاني: قال والله لا أنام الليلة على فراش أو بساط. ونام تلك الليلة على فراش بيته أو بساط بيته، وهو قال والله لا أنام الليلة على فراش أو بساط، لكنه نوى الأرض، وأنها لا ينام على الأرض مباشرة. في هذه الحالة لا يحنث، فنقدم ما نواه على عموم لفظه، وإلا اللفظ يشمل هذه الأشياء لأنها يطلق عليها أنها بساط أو فراش، وفي المثال الأول يطلق عليها أنها سقف أو بناء. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو الرجوع إلى النية وشرطه. العنصر الثاني الرجوع إلى سبب اليمين. وما هيجها؟ إذا عدمت النية، يقول المؤلف، فإن عدمت النية، وهذا يفيدنا الترتيب الذي سبقت الإشارة إليه، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. وعلل ذلك الشارح، قال لدلالة ذلك على النية. فسبب اليمين يعني السبب الذي من أجله أنشأ يمينه، وما هيجه على عقد اليمين، هذا له أثر في تفسير يمينه. ذكر الشارح أيضا أمثلة على ذلك، قال رحمه الله: فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث. إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غد، يعني هذه عبارة الشارح وضحه، يعني لو قيل له مثلا اقضي زيدا حقه، أنت مماطل، فقال والله لأقضين زيدا حقه غدا، وكان هذا مثلا عصر هذا اليوم، عقد اليمين عصر هذا اليوم، فجاء وقضى الدين هذه الليلة، الليلة ليست من غد، لا يحنث، مع أنه ما قضى، هو قال حلف أنه سيقضي غدا وما قضى في غد، بل قضاه في اليوم نفسه. لكن إذا نظرنا إلى سبب اليمين وما هيجها، عرفنا أن مراده أنه لا يتأخر عن غد، وبالتالي لا يكون حنث في يمينه. مثال ثاني أيضا ذكره الشارح، قال إذا حلف لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، هذا كلام الشارح أو عبارة الشارح، يعني كأن قيل له مثلا وعرض سلعة للبيع، فقيل له بيع ب90، هي لا تسوى أكثر من 90، فقال والله لا أبيع إلا ب100. فجاءه من بذل فيها 110 فباعه، هل يحنث؟ نعم يا مشايخ، لا يحنث، أحسن الله إليك. لماذا؟ لأن السبب الباعث أنه لن يبيع بأقل من 100. نعم، مع أنه في ظاهر اللفظ هو قال والله لا أبيع إلا ب100، وهو ما باع ب100، هو باع ب110، لكننا إذا نظرنا إلى سبب اليمين وما هيجها علمنا أن المراد أنه لا يبيع بأقل منها، بعد ذلك انتقل الشيخ إلى الأمر الثالث وهو الرجوع إلى التعيين وأمثلته، وأشير هنا أو قبل ذكر هذا أشير إلى أن قول المؤلف رحمه الله فإن عدمت النية ليس بالضرورة ألا توجد نية أصلا، قد تكون النية موجودة لكن هو نسيها، وهذا يحصل كثيرا، بعض الناس تجد حلف يمين تقول له ماذا نويت يومك تحلف، وقت حلفك وش كانت نيتك، يقول والله لا أذكر أني نويت كذا أو كذا. فسبب اليمين وما هيجها يكشف عن المراد، فليس المراد أنه ما توجد نية أصلا مطلقا. ولهذا الشارح رحمه الله لما ذكر قول الماتن فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، علل ذلك قال لدلالة ذلك على النية. الأمر الثالث قال فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، إن عدم ذلك اسم الإشارة راجع إلى النية وسبب اليمين الذي هيجها. فإذا لم يوجد أحد هذين الأمرين رجع إلى التعيين، ما المراد بالتعيين؟ التعيين يكون بالإشارة إلى الشيء، فالشيء يتعين إذا أشير إليه، كان أقول مثلا والله لا أشرب مثلا هذا الكأس، فهذا معين، التعيين يكون بالإشارة. ولهذا الشيخ الشارح رحمه الله علل الرجوع إلى التعيين في المرتبة الثالثة بقوله لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية. توضيحا لتعليل الشارح، لو قلت أكرم فاطمة أبلغ من هذا اللفظ أن تكون فاطمة حاضرة وأقول أكرم هذه وأشير إلى فاطمة، فالتعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأن التعيين ينفي الإبهام بالكلية، لأن أكرم فاطمة الفواطم تتعدد، وهناك عدد من النساء كل واحدة اسمها فاطمة، لكن إذا قلت أكرم هذه انتفى الإبهام بالكلية، ولهذا قالوا إن التعيين يرجع إليه في تفسير اليمين. الشيخ رحمه الله الماتن في مسألة في المرتبة الثالثة هذه وهي التعيين أعطانا أمثلة، قال: فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، يعني فإنه يحنث بذلك. وقال: والله لا ألبس هذا القميص. نلحظ أن التعيين حصل بقوله هذا، فشق هذا القميص وخاطه على هيئة سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه يحنث، لأنه لبس ما عينه، هو عينه بالإشارة، هو لبس ما عينه، لبس المعين نفسه، كونه شكله تغير كان قميصا والآن صار سراويل، هو لبس المعين نفسه. فيحنث باعتبار أنه عينه. قد يقول قائل: الغالب من يقول والله لا ألبس هذا القميص يقصد ما دام قميصا، فهو وإن قال والله لا ألبس هذا القميص يعني عين، لكن غالبا يقصد، أو في كثير من الأحوال، أو على الأقل في بعض الأحوال يقصد ما دام قميصا. فهل هذا إذا لبسه بعد ما تحول إلى سراويل هل يحنث عند المؤلف؟ نعم يا مشايخ، يظهر لا يحدث يا شيخ. لماذا؟ لأنه لما ذكر هذا المثال إنما جعله على المرتبة الثالثة، فجعل الاحتمالات السابقة من النية والسبب المهيج خارج هذا المثال. نعم أحسنت، هو لازم أن نستصحب السياق، سياق كلام المؤلف ما يفهم إلا إذا استصحبت ما مضى. هو الآن يقول في مثل في هذه الأمثلة لا توجد نية ولا يوجد سبب يمين وما هيجها، فإذا وجدت نية فهي محكمة، وهذا ما صرح به بعد ذلك. هو في الأخير بعد ما ذكر جملة من الأمثلة في آخر كلامه قال: حنيث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. إذن السباق واللحاق يفسر كلام المؤلف، فهو يقصد الرجوع إلى التعيين في حال عدمت نية وعدم السبب. ثم ذكر أيضا مثالا ثالثا على التعيين، لو قال لا والله لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه فإنه يحنث، لأنه عين الصبي هو الشيخ، يعني هو الذي صار شيخا بعينه. كذلك لو قال والله لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية، هو قال والله لا أكلم زوجة زيد، زيد طلق الزوجة هذه وبانت منه، إذا كلمها بعد البينونة يحنث ولا ما يحنث؟ قال والله لا أكلم زوجة زيد هذه. السلام عليكم. يحنث. إن نوى أنه ما دامت زوجة فإنه لا يحنث، وإلا فإنه يحنث. نعم، والمؤلف طبعا ذكرها في حال عدم النية، في حال عدم النية، لأنه مثل ما استصحبنا سابقا، ولهذا قرر أنه يحنث باعتبار التعيين، لأننا اعتبرنا التعيين لعدم وجود الأمرين المقدمين على التعيين. وهكذا بالنسبة لمملوك السعيد، زال الملك، كان قال والله لا أكلم مملوك زيد سعيدا، فزيد باع سعيد أو اعتقه، طبعا لابد من الإشارة، قال مملوك زيد سعيدا هذا، فزالت الزوجية وزال الملك، ثم كلمهم فإنه يحنث لوجود، لأنه كلم المعين نفسه. قال المؤلف رحمه الله أو لا أكلت لحم هذا الحمل، هذا أيضا معين بالإشارة، والله لا أكلت لحم هذا الحمل، الحمل كبر وصار كبشا فأكله بعد أن صار كبشا فإنه يحنث، لأنه أكل ما عينه في يمينه. أو قال والله لا آكل هذا الرطب، فالرطب ترك حتى صار تمرا فأكله وهو تمر فإنه يحنث، لأن هذا التمر هو عين ما حلف على ألا يأكله. وهكذا لو صار الرطب دبسا أو خلا، قال أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل، لو قال والله لا أشرب هذا اللبن، فاللبن صار جبنا أو صار أقطا أو صار كشكا، الكشك في المصباح المنير قال على وزن فلس ما يعمل من الحنطة وربما عُمل من الشعير، وهو فارسي معرب. وظاهر كلامهم أنه يخلط مع اللبن، كلامهم يفيد أنه يخلط مع اللبن، قال المؤلف حنيث في الكل. وعلل الشارح قال لأن عين المحلوف عليه باقية. ثم استثنى قال إلا أن ينوي، قال الشارح الحالف، أو يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف على تلك الصفة. المؤلف رحمه الله بهذه العبارة يذكرنا بأن اعتبار التعيين هو في حال ما لم توجد نية للحالف، بأنه يقصد يعني ما دام ذلك الشيء أو المحلوف عليه على تلك الصفة، أو كان سبب اليمين يقتضي أنه ما دام على تلك الصفة فحينئذ لا يحنث في جميع المسائل المتقدمة. ولهذا قال الشارح رحمه الله فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم. يعني من الأمثلة على ذلك مثلا مر معنا لا والله لا لبست هذا القميص، لو نوى أنه ما دام هذا قميصا فلبسه بعد أن جعله سراويل فإنه لا يحدث اعتبارا للنية. كذلك لو فرضنا أن القميص مثلا مسبل، فلبسه فقيل له قميصك مسبل، فقال والله لا لبست هذا القميص، فخاطه سراويل فإنه لا يحنث، لأن سبب اليمين وما هيجها يقتضي أنه قصده يعني ما دام مسبلا، وهو لما خاط السراويل لم يكن مسبلا أو خاطه عمامة أو نحو ذلك. كذلك في مسألة تكريم الزوجة زيد مثلا، لو قال والله لو قيل له مثلا لو كلم زوجة زيد في حاجة مثلا فقيل له زيد ذو غيرة شديدة فاحذر غضبه إذ كلمت زوجته، فقال والله لا كلمت زوجة زيد هذه، فسبب اليمين وما هيجها يقتضي أنها ما دامت زوجة زيد، لأنه حلف حذرا من شدة غيرة زوج وغضبه، فلو فارقها زيد فكلمها بعد ذلك فإنه لا يحنث حينئذ نظرا إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كان حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حنث بصورة العقد. والحقيقي فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما فحانث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. نعم. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الأمر الرابع الذي يرجع إليه في تفسير اليمين، ويترتب على ذلك الحنث أو عدم الحنث، وهو ما يتناوله الاسم، كما أنه تكلم أيضا في آخر هذا الفصل عن حكم من حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. الأمر الرابع هو الرجوع إلى دلالة الاسم، فممكن نضع له عنوان نقول الرجوع إلى دلالة الاسم وأنواع الدلالة وترتيب الدلالات. الرجوع إلى دلالة الاسم وأنواع الدلالة وترتيب الدلالات. قال: فإن عدم ذلك، يعني الأمور الثلاثة المتقدمة، عدمت النية وعدم السبب وعدم التعيين في اليمين، حينئذ نرجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع دلالة الاسم، قال: وهو أي الاسم ثلاثة، شرعي وحقيقي وعرفي. هذه هي أنواع الدلالة. قبل أن نبدأ في الدلالة الأولى وهي الدلالة الشرعية أو الاسم الشرعي، أوضح أو أذكر ترتيب الدلالات. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الترتيب، لكنه لم يصرح به بعبارة يعني صريحة. جاء في الإقناع وشرحه قوله: فيقدم الشرعي، هذه عبارة الإقناع. قال شارحه: أي فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي فيما له موضوع شرعي عند الإطلاق. قال في المبدع: لا أعلم فيه خلافا. قال في الإقناع: ثم عرفي. إذن الأول الشرعي، ثم الثاني العرفي. وعلله الشارح قال: لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من كلامه أشبه الحقيقة في غيره. ثم قال صاحب الإقناع: ثم لغوي، واللغوي هو الحقيقي كما ذكر صاحب الإقناع، الحقيقي هو اللغوي. وبناء على ذلك فترتيب الدلالات في الاعتبار، أولا يقدم الشرعي ثم العرفي ثم الحقيقي، أو بعبارة أخرى اللغوي، المعنى واحد. هذه الدلالات لا يلزم أن يكون كل لفظ توجد فيه هذه الدلالات الثلاث، قد توجد في بعض الألفاظ دون بعض، ولهذا بعض الألفاظ لا تختلف مسماها. فدلالتها اللغوية هي دلالتها عند أهل العرف، وهي ذاتها أيضا في ألفاظ الكتاب والسنة والشرع، مثل الأرض والسماء والإنسان والحيوان، هذه لا يختلف فيها المسمى. بعض الألفاظ يختلف فيها المسمى، لأنه وجد لها دلالة حقيقية يعني لغوية، ثم الشرع نقلها إلى دلالة شرعية، وربما كان لها أيضا دلالة عرفية، فهذا هو محل الترتيب في هذه الدلالات. نبدأ الآن كما بدأ المؤلف ماتن رحمه الله بالكلام على الاسم الشرعي، تعريفه وأمثلته. قال رحمه الله: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. إذن المراد بالشرعي من الأسماء هو الذي له معنى في الشرع ومعنى في اللغة. قال الشارح: كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الشرع كما تعلمون أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصوم في اللغة الإمساك، في الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهكذا الزكاة والحج. مرت معنا تعريفات هذه المصطلحات لغوية كانت أو اصطلاحية، فلها معنى في الشرع ومعنى في اللغة. هذا تعريف الاسم الشرعي. وكما ذكرت لكم ليس كل الأسماء تكون كذلك، مثل ما ذكرت لكم الأرض السماء الإنسان، هذه ما لها، هي دلالتها لغة تفسر أيضا في الشريعة بنفس الدلالة، سواء في ألفاظ الكتاب أو السنة أو كلام أهل الشرع بنفس دلالتها اللغوية. لكن الكلام هنا فيما له موضوع في الشرع وله موضوع في اللغة. هذا ما حكمه؟ الآن شخص حلف يمين، هذه اليمين فيها لفظ من هذه الألفاظ التي لها موضوع في الشرع ولها موضوع في اللغة، هل نحمل يمينه على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي؟ قال المؤلف رحمه الله: فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، يعني الاسم المطلق في اليمين سواء كانت اليمين على فعل أو على ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا تلفظ بالصلاة مثلا ما ينصرف إلى الدعاء، ينصرف إلى الصلاة الشرعية الصحيحة. إذا تلفظ في يمينه بالزكاة ما ينصرف إلى مثلا معنى النماء أو الزيادة أو الطهارة، وهي معاني لغوية، وإنما ينصرف إلى الزكاة بمعناها الشرعي، وهكذا بالنسبة للبقية في الجملة. علل الشارح قال: لأن ذلك هو المتبادر أي المفهوم عند الإطلاق. ثم استثنى قال: إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. فإذا حلف وكان في حلفه ذكر حج فهذا اللفظ يتناول الصحيح والفاسد، وهذا استثناء لوجوب المضي فيه كالصحيح. مثال ذلك لو قال: والله لا أحج هذه السنة، فحج حجا فاسدا. تعرفون طبعا فساد الحج وبما يفسد الحج، هذا مر معنا في كتابه: حج حجا وأفسده. فهذا الحج الفاسد يحنث به، لأنه قال: والله لا أحج، وحج حجا فاسدا لوجوب المضي فيه كالصحيح. بخلاف ما لو قال: والله لا أبيع السيارة، فباعها بثمن مجهول، فإنه لا يحنث، لأن قلنا إن هذه الألفاظ التي لها موضوع في الشرع ينصرف المطلق منها إلى الموضوع الشرعي الصحيح. المؤلف رحمه الله ذكر لنا أمثلة بعد ذلك، قال: فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا، يعني من بيع أو نكاح، لم يحنث، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد. وقد ذكرته قبل ذلك مثال: كان باع مثلا بثمن مجهول، فإنه لا يحنث، حينئذ، وإن كان قال والله لا أبيع، لأن البيع ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. طيب، قد يقول قائل: طيب، لو فرضنا أنه لما قال والله لا أبيع السيارة نوى ألا يبيعها مطلقا، لا صحيحا ولا فاسدا، ثم باعها بيعا فاسدا، يحنث ولا ما يحنث؟ نعم يحنث. لماذا؟ لأن هذا المثال غير داخل في القسم الذي ندرسه الآن، إنما هو من القسم الأول فنية. نعم، أحسنت. لأن قلنا لما تكلمنا بداية الكلام على اعتبار ما يتناوله الاسم، قلنا فإن عدم ذلك، يعني عدمت النية وعدم السبب وعدم التعيين، حينئذ نرجع إلى ما يتناوله الاسم، فلا بد من استصحاب ذلك، لأن الأمر مرتب. فإذا وجدت نية فهي لها الصدارة في تفسير اليمين كما تقدم. قال: وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، وهذا يعني أشار إليه، لأن في البداية قال فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. الآن عندنا معنى شرعي لكنه قيده بما يمنع الصحة، ليس مطلق، ما حكمه حينئذ؟ قال: وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، قال الشارح: أي بما لا تمكن الصحة معه، كان حلف لا يبيع الخمر أو الحر في طبعة بن قاسم الزاد، قال أو الخنزير، وهي كلها صالحة، يعني هي كلها أمثلة صالحة، قال حنث بصورة العقد. نلحظ أن اليمين هنا مقيدة بما يمنع الصحة، لأنه قال والله لا أبيع الخمر. الخمر لا يمكن أن تباع بيعا صحيحا، أو قال والله لا أبيع الحر، لا يمكن أن يباع الحر بيعا صحيحا، ولهذا إذا باع الخمر مع أن هذا البيع فاسد إلا أنه يحنث بصورة العقد. قال الشارح: لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، وبناء على ذلك إذا باع الخمر فإنه يحنث مع أن هذا البيع غير شرعي، يعني غير صحيح، لكن لا يمكن فيه إلا هذا، ما يمكن تباع الخمر بيعا صحيحا، بخلاف المثال اللي مر معنا قبل قليل، وهو قوله والله لا أبيع السيارة فباعها بثمن مجهول، قلنا لا يحنث، لأنه يمكن فيه الصحة، يمكن أن يبيع السيارة بثمن معلوم، لكن هنا ما يمكن أن تحمل اليمين على عقد صحيح، فما يمكن أن نحمل يمينه على أنه حلف ألا يبيع الخمر بيعا صحيحا، لأن الخمر لا يمكن أن تباع بيعا صحيحا، فنحنثه بصورة العقد، مع أن العقد غير صحيح بكل حال. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الاسم الحقيقي وأمثلته. قال: والحقيقي، أنا ذكرت لكم فيما مضى أن المراد بالحقيقي يعني اللغوي، فهو الدلالة اللغوية لللفظ. قال: فإذا حلف لا يأكل، اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. في روض المربع، وقد وضع بين قوسين مما يفيد أن في طبعة الروض مع الحاشية كأنه من ضمن الزاد، يوجد تفسير للحقيقي. قال: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فالحقيقي هو كما ذكرت دلالة اللغوية الأصلية، مثل لفظة اللحم. فإذا حلف لا يأكل اللحم، اللحم يطلق على اللحم المعروف وهو الهبر يعني الأحمر. فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه، قال الشارح: ككرش وطحال، فإنه لا يحنث، لأن إطلاق اسم اللحم لغة لا يتناول شيئا من ذلك، ولهذا الشارح قال: لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. وإذا قال: والله لا آكل لحما، ونيته اجتناب الدسم، فحينئذ يحنث بأكل الشحم، لأن الشحم أكثر دسما. لكن إن كما ذكرنا لكم سابقا، ننظر إلى دلالة الاسم عند عدم النية، فنقول: اللحم، لفظ اللحم، لا يتناول الشحم أو الكبد أو نحوهما لغة، وبالتالي لا يحنث إذا أكل هذه الأشياء. قال: وإن حلف لا يأكل أدما. الأدم في اللغة، أشار المؤلف إلى المراد به بقوله: كل ما يصطبغ به، والمعنى يعني ما يغمس فيه الخبز، هذا يسمى أدم أيا كان. هذا من حيث الدلالة اللغوية. الخبز قد يغمس في بيض، قد يغمس في تمر، وقد يغمس في ملح، وقد يؤكل به الخبز، يؤكل به الزيتون، أو مثلا الفول أو العسل أو ما أشبه ذلك. فإذا حلف لا يأكل أدما حنث بأكل كل ما يؤتدم به مما يغمس فيه الخبز، لأن هذه هي الدلالة الحقيقية وهي الدلالة اللغوية لمعنى التأدم. قال: ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. قال: والله لا ألبس شيئا، فلبس ثوبا يحنث، لبس درعا، والذي يظهر أن المراد بالدرع يعني ما يوضع للحماية من ضرب سيف ونحوه، من حديد ونحوه، وإن كان الدرع يطلق أيضا على قميص المرأة، لكن لعل الأول هو المراد هنا. الجوشن هو أيضا نوع من الدروع يوضع على الصدر، والنعل معروف. يحنث إذا لبس أي من هذه الأشياء. علل الشارح قال: لأنه ملبوس حقيقة وعرفا، ولهذا يقال حقيقة وعرفا لبس الثوب، لبس الدرع، لبس النعل. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. قال: والله لا أكلم إنسانا الليلة، حنث بكلام كل إنسان، لأن كلمة إنسان نكرة في سياق النفي فتعم. قال الشارح: حتى لو قال تنحى أو اسكت فهذا كلام، فيحنث بهذه العبارة. لو أن شخصا أضجره تلك الليلة هو ساكت ليفي بيمينه، وشخص أضجره يريد أن يتكلم فقال له تنحى أو اسكت، كلمه فحنث بذلك. قال: ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله. يعني إن حلف ألا يفعل شيئا، هذه مسألة ممكن يوضع لها عنوان خاص فيقال التوكيل فيما حلف على تركه، قال مثلا: والله لا أبيع سيارتي هذه، فوكل زيدا فباعها، فإنه يحنث. علل ذلك الشارح قال: لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه. قال تعالى: محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم، فالفعل يضاف إلى من فعل عنه، وقوله محلقين رؤوسكم معروف أن الحالق هو غير الحاج أو المعتمر غالبا، ومع ذلك أضيف الفعل إلى الحجاج والعمار، مع أن الحالق المباشر للحلق غيرهم. بهذا الاعتبار قال: إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. قال الشارح: فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله. قلنا لكم فيما مضى أن النية مقدمة في تفسير اليمين على دلالة اللفظ إذا كان اللفظ يحتملها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الاسم العرفي، تعريفه وحكمه وأمثلته. قال: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. تعريف قوله ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، مر معنا أن المراد بالحقيقة يعني الدلالة اللغوية الأصلية. الدلالة اللغوية هي الحقيقة. قد يشتهر بين الناس استعمال لفظ على خلاف الدلالة الحقيقية، فيكون هذا من باب الدلالة العرفية أو الاسم العرفي. والشيخ مثل لذلك، قال: كالراوية. قال الشارح: في العرف للمزادة، وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى منه. المثال الثاني قال: والغائط. قال الشارح: في العرف يطلق على الخارج المستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض. فهنا وجدت عندنا دلالتان لللفظ، دلالة حقيقية ودلالة عرفية. أيهما يقدم؟ قال المؤلف: فتتعلق اليمين بالعرف. ولهذا ذكرت لكم أنا في البداية أن المقدم هو الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. فالعرف مقدم على اللغة في تفسير الأيمان. وقوله ونحوهما، قالوا مثل الدابة، في العرف تطلق على الخيل والبغال والحمير، وفي الحقيقة كل ما دب ودرج. فحينئذ إذا وجدت هاتان الدلالتان تتعلق اليمين بالعرف. ولا تتعلق بالحقيقة اللغوية. قال الشارح: دون الحقيقة، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. فلو قال مثلا: والله لا أشرب من الراوية مثلا، ينصرف هذا إلى المزادة. فلو شرب لبن ناقة فإنه لا يحنث. فإن كانت يطلق عليها أنها راوية في المعنى اللغوي إذا كان يستقى منها. الشيخ ذكر أمثلة بعد أن بين الحكم، وهو أن الحكم أننا نرجع إلى العرف، ذكر أمثلة. قال: فإن حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، إذا قال مثلا: والله لا أطأ زوجتي الليلة مثلا، فيتعلق الحكم بالجماع دون غيره. قال الشارح: فيتعلق بجماعها، أي جماع من حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. فلو أنه مثلا وضع رجله على ظهر زوجته لم يحنث، لأن صرفنا الوط إلى الدلالة العرفية وهي الجماع. كذلك حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها، فلو قال: والله لا أطأ دار زيد، فدخلها محمولا لم يطأ أرضها بقدمه، فإنه يحنث لأنه وطء الدار يطلق بحسب العرف على دخول الدار. المسألة الأخيرة: حكم من حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. قال: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه فإنه لا يحنث. الشيخ ذكر المسألة ومثل لها، ومثالها يوضح المراد منها. فالمستهلك الذي لم يظهر طعمه فيما استهلك فيه، فهو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن، لكن طعم السمن لم يظهر في هذا الخبيص، حينئذ لا يحنث. مثال ثاني: حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، لا يحنث. لأن ما أكله لا يسمى سمنا في المسألة الأولى، ولا يسمى بيضا في المسألة الثانية. والناطف كما في المصباح هو نوع من الحلوى، سمي بذلك قال: لأنه ينطف قبل استضرابه أي يقطر، لأن أصل نطف يعني سال وقطر. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث. يعني لو فرضنا أن طعم البيض ظهر في الناطف فإنه يحنث لأنه أكل المحلوف عليه، أو السمن ظهر في الخبيص يحنث حينئذ لأنه ليس مستهلك. نفرضنا المسألة إذا كان مستهلك بحيث أنه ما ظهر طعمه فحينئذ لا يحنث، أما إذا ظهر طعمه فإنه يحنث حينئذ. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.